بدأ البخاري كتاب الإيمان بعد كتاب الوحي، هو يقول كده بقى طلب أي يعني جه بقى يقول لي بدأ البخاري كتاب الإيمان بعد كتاب الوحي، لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبنى على الإيمان بعد الوحي. من الإيمان الوحي، فكل قال لك الوحي الأول وبعدين كل قال لك، لأنه لماذا بدأ البخاري كتاب الإيمان بعد كتاب الوحي؟ يقول الكاتب لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبني على الإيمان، جنيه قسمه على خمسة، وعلى العقيدة. أنت عقيدتك العقيدة مثلا واحدة على سبيل المثال عقيدتها غير صحيحة وبتصلي، طب أنت بتصلي لمين؟ لا بتصلي كده واحدة مثلا، واحدة كانت بتقول إيه؟ بتصلي إيه؟ أنت بتصلي إيه؟ لا أنا مش يعني هي مش مقتنعة يعني مش بتصلي، لا مش بتصلي كده، بس بتعاد بيجي لها مزايا بتعمل صلوات كده. ده بتصلي من يعني بقى فلا مزايا فلا أي العقيدة وأي إيمان هذا؟ ولذلك يتعلق بالأعمال مبني الإيمان يعني لا مبني على العقيدة، عقيدة الإنسان الأعمال. فإذا لم يكن الإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا، فإنه لا ينفع عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا وجد الله عنده فأفلس، أو كالرمان في بحر المجيد يغشاه الموت من فوقه الموت من فوقه السحاب غرنات بعضها فوق بعض إذا أخرجته لم يكن يراها ومن لم يجعل لها مغفورا فلا. أنت مش نافع عملك، أنت دلوقتي مش مؤمن بالله، لا تشهد الشهادة الذين ودي بقى غلاية ويحسبون أنهم يحسنون الصلاة، هذه أيضا. إذا قال لك إيه؟ إذا يقول الكاتب فإذا لم يكن للإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا ينفع بالعمل، آية ربي في القرآن تؤكد ذلك. فلا بد إذا للإنسان من إيمان وعقيدة، إيمان صحيح وعقيدة صحيحة، إيمان صحيح وعقيدة صحيحة، عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، عشان يقبل عملك لازم يكون موحدة. لكن انت نعم ودايما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني لسه بعدين يعني طبعا لازم يعني، فلانه هي بقى ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر السيد. ثم قال الكاتب، ثم انه دي بقى الثانيه نقطه ثانيه، ثم قال الكاتب انه قول بمن بينه، قول وفعل يزيد وينقص، يزيد وينقص، قول وفعل ويزيد وينقص، يعني أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. وقال لك بقى إزاي بقى هو قول؟ قال لك يكون قولا بالقلب، قول بالقلب، ويكون قولا باللسان الإيمان، والفعل القول ده والفعل يكون كذلك باللسان ويكون بالجوارح وبالقلب. وذلك إن الإيمان مركب من أربعة أشياء، قال لك هي إيه؟ قال لك عقيدة بالقلب وعمل بالقلب وهيفسر، وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهذا ما أهل السنة والجماعة. إزاي بقى؟ نعم؟ حيث كتب تاني قال لك لأن الإيمان مركب من أربعة أشياء، عقيدة بالقلب، عقيدة القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا مذهب أهل السنة. أما الأول اللي هي عقيدة القلب، قال لك دليل قول ربي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الله أكبر الله أكبر